يجمعي طبعت فإن من العلوم الخادمة للعلوم الشرعية والتي لا يستغني عنها العالم وطالب العلم لفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو علوم اللغة، لأن الله تعالى أنزل القرآن بهذه اللغة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم لا تعقلون معاني هذا الكلام على ضوء هذه اللغة. لذا فإن معرفة هذه اللغة يعني من لوازم ومن الأشياء التي يحتاج إليها طالب العلم والعالم بفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واللغة اليوم تدرس على يعني أربع مستويات، لأن اللغة هي عبارة عن أصوات، عبارة عن أصوات، مجموعة من الأصوات. كل لغة هي عبارة عن ماذا؟ مجموعة من الأصوات، فهي أصوات يعبر بها أهل كل قوم عن مرادهم. فأولا يدرسون في المستوى الصوتي، وفي المستوى الصوتي ترسم الأحكام، المخارج، مخارج الحروف، صفات الحروف. هذا المستوى الأول الصوتي. هذا الصوت يكون مجموعة من الحروف، هذه يعني ال ال ال هذا الحروف تكون كلمة. هذا الكلمة بناء هذه الكلمة يدرس في المستوى الصرفي، في المستوى الصرفي. أنا عند أصوات، هذه الأصوات تكون مجموعة من الكلمات، هذه الكلمات هي الطابوقة أو البلوكة، نبنيها وين؟ في المستوى الصرفي. فالآن تشكلت عندنا مجموعة من جعلهن في سياق واحد، هذا ماذا يسمى؟ المستوى النحوي. نجعلهن هذه الكلمات في سياق واحد، المستوى النحوي. الآن أنت عندك جمل، مجموعة جمل، يعني كل جملة ولها دلالتها الخاصة بها، فتحتاج إلى العلم الرابع من علم اللغة، وما هو؟ ما هو العلم الدلالي. فصوتي صرفي نحوي دلالي، صوتي صرفي نحوي دلالي. الأصوات يعني يهتمون بقراءة القرآن الكريم، والصرف يعني معرفة يعني قواعد بناء الكلمة العربية. والمستوى المهم يعني بالنسبة لطالب العلم هو أي مستوى؟ المستوى النحوي الذي يحتاج إليه، وهي مجموعة من القواعد وضعها أهل العلم كي يعني من يريد أن يتعلم هذه اللغة أو من يريد أن يعرف قواعد هذه اللغة يعني يضبطها من خلال مجموعة هذه القواعد التي يعرفها في هذا النحو. والمادة النحوية يعني هي في أساسها كان العرب يتكلمون بها على السليقة، ثم بدأ أهل العلم بتقعيدها، ومن أوائل العلوم التي قعدت هي علوم اللغة. يعني حتى أن بداياتها كانت يعني كما يقال أن علي بن أبي طالب يعني رضي الله عنه وأرضاه أول من يعني تكلم في ذلك، ثم كان أبو الأسود الدؤلي وفاته 69 هجرية، وأول من كتب الكلمات في الفاعل والمفعول والعامل وغير ذلك. ثم يعني بدايات يعني أول كتاب هو كتاب العين من خليل بن أحمد الفراهيدي 175 هجرية وفاته، ثم بعده بخمس سنوات 180 هجرية كتاب سيبوي. كتاب سيبوي أربع مجلدات، وضع قواعد النحو بأجمعها تقريبا. وهذا الكتاب إلى اليوم يعني يسمونه كتاب النحويين. الكتاب عند النحويين هو ليس القرآن الكريم، ولكنه كتاب من؟ كتاب سيبوي. فبعد سيبوي بدأت يعني المؤلفات في هذا العلم يعني تزيد وتنقص وتناقش ما كتبه سيبوي. فالمادة النحوية الآن موجودة، بقيت طريقة عرضها. فيعني كل عالم من العلماء وله طريقة في عرض هذه المادة النحوية. وكتب النحو منها المطولة ومنها المختصرة ومنها المتوسطة وغير ذلك. فطالب العلم في بداية طلبه للعلم يحتاج إلى كتاب مختصر مبسط يبين له ما هو هذا العلم، القواعد النحوية، يجعل له أساس يعني حتى يستطيع أن يميز الكلام، حتى يستقيم لسانه عند التكلم بهذه اللغة. ومن الكتب التي يبتدئ بها المؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو المقدمة الآجرومية، ومؤلفها ابن آجروم الصنهاجي، هذا من الذين يعني وضعوا هذا الكتاب النفيس الوجيز في المادة النحوية ورتبها بهذا الترتيب الذي يعني أثنى عليه أهل العلم وجعلوه من المراتب الأولى التي يستخدمها الطالب، وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الآجرومي من المغرب، ولد في فارس 172 هجرية، وأخذ عن فلان وفلان، وله من المؤلفات ومنها هذا المؤلف الوجيز، ووفاته بفاس مسقط رأسه في عام 723 هجرية، 723 هجرية وفاته. يعني عادة يعني العلماء في يعني ترتيبهم للمادة النحوية يعطون أولا مقدمة في الكلام، ولذا بن مالك ماذا كانت بداية ألفيته؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام، وهكذا. ثم بعد ذلك يبدأون بتقسيم الأسماء والأفعال والحروف، والاسم منه معرب ومبني للشرط، ثم بعد ذلك يعطونك المعرب والمبني، ثم بعد ذلك يعني إعراب الأفعال وإعراب الأسماء وإعراب الحروف والبناء، ثم بعد ذلك يبدأون بالمرفوعات ثم المبني ثم المنصوبات ثم المخفوضات، وبذلك تكون قد انتهت المادة النحوية. فهنا يعني الذي شرح هذا الكتاب محمد محي الدين عبد الحميد، وهو ممن يعني خدموا المادة النحوية وغيرها من المواد خدمة جليلة، وهو من العلماء الأفذاذ، وفاته عام 1693 هجرية. فيعني تكلم أولا في المقدمة، قال: تعريف النحو موضوعه ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه. قال: كلمة النحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة. قول: ذهبت نحو المسجد، يعني شنو؟ جهة المسجد. ومنها الشبه والمثل، محمد نحو علي، يشابهه ويماثله. وتطلق في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فإذا النحو اليوم هو علم، هذا العلم ماذا به؟ القواعد. إذن هو علم النحو مجموعة من ماذا؟ من القواعد. هذه القواعد ماذا بها؟ التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن النحو مثلا ذهب فيها ثلاث حركات: الذال بها الفتحة، والهاء بها فتحة، والباء بها فتحة. مثلا كاتب، كاتب، الكاف مفتوحة والألف ساكنة والتاء مكسورة والباء محركة مرفوعة. علم النحو ليس له علاقة بالحركة الأولى أو الثانية أو الثالثة، إنما أواخر الكلمة، أواخر الكلمات العربية. هذا كاتب، رأيت كاتبا، مررت بكاتب، ما تكون من حركات في وسط الكلمة، هذا اختصاص علم الصرف. إذا رحت على علم الصرف يقول لك هذه الصيغة صيغة اسم فاعل كاتب، اسم فاعل، بينما احنا بنحو ما لنا علاقة، لنا علاقة بأحوال أواخر الكلمات العربية، أحوال أواخر الكلمات العربية. شنو حالها؟ تتغير أم هي ثابتة؟ جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء فبقيت ثابتة، أو جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيدا. احنا سالفتنا كلامنا في النحو أين؟ عند زيدا، زيد، زيد. إذن ما هو؟ هو العلم بالقواعد التي يعرف بأحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. زيد وحدها غير داخلة في جملة ما لها علاقة بها. إنما مثلا نتكلم عنها في النحو، واضح؟ متى دخلت في جملة؟ ذاك اليوم، في ذاك الوقت نتكلم عنها. أما لم تكن داخلة في جملة فهي من اختصاص علم الصرف. طيب، في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، والبناء هو ملازمة أواخر الكلم لحالة واحدة. الإعراب: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تغيرت أواخر. البناء: جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا. فهذا مبنية ما تغير. فهو هذا الذي يدرسه النحو، أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. موضوعه موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة أحوالها المذكورة: إعراب، بناء، رفع، نصب، خفض. ثمرته، يعني درست هذا العلم، ما هي الثمرة التي تحصلها؟ قال: تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. الثمرة اللي تحصلها من هذا أنه إذا تكلمت، يعني كثير منهم مسعى الآن، جلست قبل يومين قليلا وإذا أمامي التلفاز جلسة البرلمان، وإذا بعضو برلمان يخرج يأفع ويخفض وينصب ويجزم على ما يحلو له، وقد يكون يعني في أعلى المناصب، ثم يلعب لعبا بالكلمات العربية. فما هي ثمرة علم النحو؟ ما يضحك عليك كل أحد، بينما عند تتكلم بهذه اللغة تتكلم بكلام يعني وترابط. لا أريد كلاما بحيث لا تلحن، لكن يعني جملة تعرف أن يعني الذي قبله حرف جر يكون مجرور، وأن المفعول به عادة يكون منصوب، وأن الفاعل يكون مرفوع. يعني صيانة اللسان عن اللحن، واللحن هو الخطأ في الكلمات العربية، هذه ثمرته. ثانيا: فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يجيني جاهل يقول، يأتيني جاهل ماذا يقول لي؟ يقول لي: الله يخاف من العلماء. الله يخاف من العلماء من أن يحرفوا الدين. لكن لو فقه كلام العرب: إنما يخشى الله، الله لفظ الجلال مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل، العلماء فاعل، والفعل هو الذي قام بالفعل، والفعل هو الخشية. فمن الذي يقوم بالخشية الحق؟ من هم؟ هذه من أين نأخذها؟ هكذا كثير من الأحكام، يعني من أين تأخذها؟ من دلالة الكتاب والسنة. قال: فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته هو من العلوم العربية. واضعه: والمشهور أن أول من وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، وفاة 69 هجرية، بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. يعني الذي يزعم أنه طالب علم ويريد أن يأخذ العلم ويريد أن يفهم الكتاب والسنة، ولا يوجد في القرية المساكين لا يوجد فيهم أحد يعلمهم دين الله عز وجل، وهذا طالب نبه، عنده ذكاء، عنده وقد أخذ شيئا من العلم، فهنا يتعين عليه أن يعلم، يتعلم هذا العلم كي يتعلم يعني الكتاب والسنة كي يعلم الناس على ذلك. أحيانا تكون عليه فرض عين، لا يوجد أحد، البقية كلهم رعاة أو في الفلاحة ولا يفهمون هذه الأمور، ليست لديهم ذهنية، هو عنده ذهنية فيتعين عليه ذلك، يتوجب عليه فعل ذلك. والله تعالى يقول فلولا نصر كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنعاجي المعروف بابن عاج الروم المولود في سنة 72 و600 والمتوفي في سنة 23 و700 من الهجرة النبوي رحمه الله تعالى، قال: الكلام هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. كلام هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. أجليها عاصم؟ المفيد بالوضع. أجليها اسمك؟ الكلام يعمر. الكلام هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. عيد لي الكلام شنو؟ هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. أبا مريم؟ هو اللفظ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ هذا لفظك ولفظي ولفظي، هو الصوت المشتمل على مجموعة من أحرف الهجاء. واضح؟ الكلام هو اللفظ، اللفظ الصوت المشتمل على بعض أحرف الهجاء. هذا الصوت مركب، مركب زيد مركب هذا، لكن قولك رأيت زيدا، إذن الكلام هو اللفظ المركب. طيب، قف كلام أم غير كلام؟ ليس بكلام، كلام. هو قلت لفظ مركب، قف مركب أم مفرد؟ مركب، هذا مركب تقديرا. قف أنت، تكلم، تكلم أنت، إذن مركب. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد، اللفظ المركب المفيد. أحيانا يكون لفظ ومركب لكنه غير مفيد. أقول: إن جاء زيد، المقابل يبقى فاك حلوة فاغر فاه علي، شنو ثم ماذا؟ إن جاء زيد فاضربه فأكرمه فرحب به، إن جاء زيد وسكت فهذا لفظ مركب لكنه غير مفيد. فإذا عند الكلام فيه ثلاثة شروط: لفظ مركب مفيد، ثم ماذا القيد الرابع؟ بالوضع. هذا الوضع المراد به الوضع العربي، أن العرب وضعوا هذه الألفاظ لهذا المعنى. العرب وضعوا هذه الألفاظ لهذا المعنى. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما الكلام في اللغة فهو ما تحصل به فائدة، ما تحصل به فائدة، هذا هو كلام سواء كان لفظ أو غيره. الكلام في اللغة ما تحصل به فائدة، مثلا كتبت لك حضر واجبك وأعطيتك هذا الكلام على سبيل الكلام، أعطيتك إياه، هذا كلام من حيث اللغة. جاء وأراد أن يجلس قلت انتظر، أشرت له هكذا، هذا كلام أم ليس بكلام؟ لكنه باللغة من حيث اللغة نعم كلام، لكنه بل اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين ليس بكلام. فالكلام الذي سندرسه في هذا الكتاب هو الكلام العربي، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ما تجتمع به أربعة شروط: أن يكون لفظ، وهو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء. ثانيا مركب، يعني التركيب أن يكون من شيئين أو أكثر، يعني ما تأتي إلى يعني إلى المطبخ وتجد ماء تقول أمي ركبت ماء، مركبة مي يصير. لكن إن كان مع الماء لحم ماذا تقول؟ ركب مركب لحم، أليس كذلك؟ فإذا المركب ما تألف من شيئين، يجب أن يتألف من شيئين فأكثر. إذن هو اللفظ المركب المفيد، أحيانا يكون لفظ مركب لكنه مفيد. هذه الفائدة بأي ماذا؟ هذه الفائدة فائدة يحسن السكوت عليها، يعني أنك إن سكتت تعطي معنى تاما لا يتشوف السمع إلى بعده. استحم الكلام وأخذ المعنى، فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، وهذه نعطيكم بالكتاب أمثلة ومخطط. طيب، انظروا إليه كذلك لمن كان عنده هذا الطبع. قال أقسامه ثلاثة: اسم وحرف وفعل وحرف جاء لمعنى، وهذه إن شاء الله على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.